الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى استكمالا لما مضى في شرح كتاب الصيام من الروض المربع: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك، يعني مما يحرم أو يكره أو يستحب أو يباح. قال رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطأ بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو صبر ونوع من الشجر مر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير أو يسير أو يسير مطيب فسد صومه، أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين الآن ما يفسد الصوم، فبدأ بالأكل والشرب ثم ألحق بهما بعض الأشياء. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا شك أن الأكل والشرب يناقض الصوم ويفسده. قال: استعطى، والسعوط يكون أن من طريق الفم، فمن طريق الأنف، أن استعطى في أنفه بدهن أو غيره مثل قطرة الأنف، استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان هذا من السعوط، وهو يفسد الصوم عند المذاهب الأربعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما رواه أهل السنن وصحح إسناده غير واحد من أهل العلم. فهذا يدل على أن الأنف منفذ لإبطال الصوم إذا وصل إلى المعدة وإلى حلقه، على قول المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هذا يجري مجرى الأكل ومجرى الشرب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلحق بالأكل والشرب في إبطال الصوم، فذكر ما يؤخذ عن طريق الأنف بدهن أو غيره كما ذكرت من قطرة الأنف ونحوها، فوصل إلى حلقه، هذا شرط، لو قطر في أنفه ولم يصل إلى الحلق أو لم يصل الدماغ فإنه لا يفسد صومه. أو احتقن، يعني مثل أخذ التحاميل في شرجه احتقن في دبره، أو أخذ الحقن من إبر المغذية، أو اكتحل في عينه، يعني بما يصل، يقول مالي هو اكتحل بما يصل، يعني اكتحل في عينه بما يصل، أن يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته، يعني بعض القطرات التي في العين تصل إلى الحلق، فإن هذه على المذهب أنها تبطل الصوم. القول الآخر وهو الذي يفتي به كثير من العلماء المعاصرين أن قطرة العين وقطرة الأذن لا تبطل الصوم ولا تؤثر فيه ولو وجدها في حلقه، لأن العين والأذن ليست مجرى أكل وشرب ولا ينفذ إلى المعدة عن طريق حلقه. فإلحاق قطرة العين وقطرة الأذن بما يتعلق بالصعوط الذي يؤخذ عن طريق الأنف فيه بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل وصبر، وهو شجر مر صبر، أو قطور أو ضرور. هذا الضرور ما يذر، يعني يؤخذ يطحن الشيء ويذر به في الأدوية ونحوها. يقول: أو إثمد كثير، أو يسير مطيب فسد صومه. هذا عند جمهور أهل العلم أنه بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يفسد صومه. هذا هو المذهب عند الحنفية والشافعية وعند الحنابلة. المسلم يحتاط من أن يفسد صوم شيء من هذه. أما إذا كان مريض وهو معذور فقد تقدم الكلام على المريض، وأنه إذا كان يبطئ شفاءه أو يزيد في ألمه الصوم فإنه يتناول ويأخذ العلاجات التي تتعلق بذلك. يعني وأحيانا ينظر المسلم فيما يأخذه، هل هو يبطل الصوم ويؤثر فيه أو لا يبطل الصوم ولا يؤثر فيه. يعني مثلا بخار الهواء الذي يوضع على الأنف وعلى الفم في قصد توسعة الشعب الهوائية في الرئة، بعض الناس قد يأتيه انكتام في صدره، فهو يحتاج إلى مثل هذا وما يسمى بغاز الأكسجين. إن هذا لا يفسد الصوم، غاز الأكسجين لا يفسد الصوم، لأنه مجرد غاز وهواء يستنشقه المريض والمحتاج إليه. بخاخ الربو، يعني قد يحتاج المريض إلى بخاخ الربو، هل هو يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم في هذا الوقت، ودفت اللجنة الدائمة وترجيح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يؤثر على الصوم، مع أنه محتمل لأنه يؤثر على الصوم. فينتبه المسلم، لأنه رذاذ ماء قد يصل الماء هذا إلى حلقه فيكون في حكم الشرب، فينتبه من بخاخ الربو. إن استطاع أن يؤخره لليل أخره، وإن كان محتاجا إليه وهذا الرذاذ الذي ينفثه عن طريق هذا البخاخ فإنه وإن كان فيه ماء فبعض العلماء من علماء أفتى أنه ليس لا شيء فيه، والاحتياط في تركه إلى الليل أولى. كذلك قال المؤلف: احتقن، سواء أخذ التحاميل هذه التي تكون توضع مع الشرج فهذه مؤثرة في الصوم، لأن هذا مجوف يصل إلى الجوف ويصل إلى المعدة وتنتفع به المعدة. وكذلك إذا احتقن بالإبر المغذية فإنها في حكم الأكل والشرب. الأبر التي يأخذها مرضى السكر وتسمى أبر الأنسولين، فهذه ليست في معنى الأكل والشرب، فأخذها لا يؤثر، بعض المرضى يحتاج أن يضرب هذه الإبرة قبل الإفطار بربع ساعة بعشر دقائق، وأحيانا يكون وقت الظهر، فإن أخذها لا يؤثر. بعض الناس قد يضع أقراصا تحت لسانه، وهذه الأقراص قد تكون علاج لبعض الأزمات القلبية لبعض المرضى، من عنده أزمة قلبية أحيانا يوصى بوضع هذا القرص تحت لسانه. هذا القرص الذي يوضع تحت اللسان فإنه غير مؤثر، بشرط ألا يتحلل منه شيء ويبلعه، فإذا ذهب وبلع هذا القرص فإنه يفسد صومه. يقول المؤرخ رحمه الله تعالى: التعليل إذا ما سبق في مسألة الكحل ما يتعلق به، قال: لأن العين منفذ، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، فتعليل مسألة الإبطال الصوم في الكحل إذا اكتحل في عينه أو أخذ هذا الأثمد الكثير، فإنه على المذهب أنه يفسد صومه. قال: وإن لم يكن معتادا، نعم، لأنه كونه غير معتادا أن يكون هذا مجرى يصل به للحلق إلى المعدة في مسألة التقطير أو التقطير في العين. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني ينفذ إلى معدته، أي موضع كان ينفذ إلى معدته فإنه يفطر. وهذا واقع عند كثير من المرضى حينما يضعون أنبوبة، مثل أنبوب الأكسجين الذي يصل إلى داخل جوفه، أو ما يتعلق بالغسيل الكلوي، فإنه يخرجون هذا الدم ويدخلون أنبوبة يرجع الدم في هذا الأمر، هو ما يتعلق بالغسيل الكلوي. وهذا الذي أدخلوا الأنبوبة أو المنظار أو أبقوه داخل واصل إلى جوفه فإنه يفسد صومه عند المذهب وعند الشافعية. والحنفية قيدوه بعدم الاستقرار، أما إذا استقر هذا الأنبوب كمن يحتاج الأكسجين فترات طويلة ويبقى هذا الأنبوب داخل في جوفه فإنهم يفسدون صومه، فيكون هذا الصوم فاسدا عند جمهور أهل العلم بناء على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثان لم يبطل صومه. لماذا؟ لأنه ليس باطل ولا ينفذ إلى المعدة وإلى بطنه، فالذكر ليس بمنفذ. وشيخ الإسلام تقي الدين تكلم في بعض هذه المسائل وبين أن ليس هناك دليل لإبطال الصوم. ذكر رحمه الله تعالى أن الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومسألة الجائفة أن مما تنازع فيه الناس، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بشيء دون شيء. ثم قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام، والذي يحتاج إلى معرفة الخاصة والعامة. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. فشيخ الإسلام يضيق دائرة التفطير وما يتعلق بها فإنه لا يرى فساد الصوم ما مسألة ما يقطر عن طريق العين أو عن طريق الأذن أو عن طريق الإحليل، سواء عاد وكذلك ما يتعلق بالكحل وما يتعلق به. واستطرد رحمه الله في مسألة كذلك أن الدهن لو يدهن في جسده بزيت أو يغتسل، كذلك البخور كذلك الطيب، فذكر أن هذا مثل هذه لا يفطر، وإن كان يتصاعد من البخور مثلا إلى أنفه إلى الدماغ قد ينشط الجسم بذلك ويتقوى ويكون فيه نشاط في جسمه، إلا أن هذا يقول غير مؤثر، وفي أنه لا يؤثر هذا في الصوم، فليس فيه دليل، وليس هذا في معنى الأكل والشرب، أن هذا ليس في معنى الأكل والشرب. كذلك مما يمكن قوله هنا مسألة شرب الدخان، فشرب الدخان أثناء الصوم يفسد الصوم، وهذا عند المذاهب الأربعة، على قول المذاهب الأربعة يعني تقريرا على ما قرروه من قواعد، فإن هذا يفسد الصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو استقاء، أي استدعى القيء، فقاء فسد، يعني فسد صومه، لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. فالقيء مما يبدل الصوم إذا كان متعمدا أن يتقيأ المسلم عمدا باختياره، فإن هذا مما يفسد الصوم. لماذا؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استقاء عمدا فعليه القضاء، حسنه الترمذي، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فمن استقاء متعمدا فقد أفطر، ويلزمه أن يقضي اليوم الذي تقيأ فيه عمدا ولا كفارة عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. فدلنا على أنه من استقاء، أن من غلبه القيء أن صومه صحيح ولا شيء عليه، وهذا كذلك باتفاق المذاهب الأربعة. أحيانا يخرج من الصائم قلس وهو ليس بقيء، يعني قد يملأ أثمه بشيء خارج من معدته، هذا لا يسمى قيء، قليل يسمى قلس، فهذا القلس لا يفطر أو لا يفطره ولا يفسد صومه، بشرط لا يرجعه إلى ويبلعه، فإن بلعه فإنه يفسد صومه، لكن أخرجه فإن هذا لا يفسد صومه. وقد نص ونبه على ذلك ابن حزم، بل قد أشار إلى أن هذا محل اتفاق، أن مثل هذا لا يفطر ولا يفسد الصوم. قال: ومن استمنى فأمنى، أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. عندنا هنا مسائل: المسألة الأولى: من استمنى في نهار رمضان وهو صائم، هل يفسد صومه؟ نعم يفسد صومه وعليه القضاء، وهذا عند المذاهب الأربعة. قال: أو أمذى، هل يفسد صومه إذا خرج المذي منه؟ المذهب أنه يفسد صومه، لأنه يشبه المني في إخراج الشهوة، وأنه تحللته الشهوة هذا المذي، هذا هو المذهب. والقول الثاني: أن المذي لا يفسد الصوم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وهو الذي رجحه الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية، واستظهره صاحب الفروع أن المذي لا يفسد الصوم. قال وإن استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج. باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، فالحكم فيها كذلك، يقول يفسد صومه، يفسد صومه بذلك. فلا شك أن من باشر أو قبل فأنزل فسد صومه بالإجماع، ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه بالإجماع، ولكن فسد صومه عند الجمهور. من أنزل بعد، من أنزل منيا بعد مباشرته لدون الفرج، أو قبل أو لمس فأنزل هذا المني، فإنه لا كفارة عليه بالإجماع، وفسد صومه عند جمهور العلماء، فيكون عليه، فيكون عليه القضاء، فيكون عليه القضاء. أما المذي فقد سبق الخلاف فيه أن المذهب يفسد، وأما غير المذهب وهو قول تقريبا جمهور أهل العلم أنه لا، أنه لا يفسد الصوم خروج المذي، سواء كان أراد الاستمناء فأمذى ولم يمني، أو باشر فأمذى، فإنه لا يفسد صومه. قال أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمذى. فهنا فرق المؤلف رحمه الله تعالى، في الصورة الماضية لم يفرق بين خروج المني والمذي، أما في هذه الصورة فقد فرق بين خروج المني والمذي. فتكرار النظر الذي يثير شهوته فينزل على إثر ذلك التكرار المني، فإنه يفسد صومه، وأما المذي فإنه لا يفسد على المذهب. فهذه مسألة، من كرر النظر حتى أنزل، هل هذه مسألة؟ المذهب أنه يفسد صومه، هذا هو القول الأول، القول الأول أنه يفسد صومه وليس عليه الكفارة، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة موافقة للمذهب. والقول الآخر أن من كرر النظر وأنزل فإنه لا يفطر، هذا مذهب الحنفية والشافعية وقول طائفة من السلف، ولعل الأقرب هو ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى في كونه، في كونه أنه قد أفسد صومه بتكرار النظر حتى أنزل. قال أو حجم أو احتجم أو ظهر دم، قال أو حجم أو احتجم، يعني حجم غيره أو احتجم هو، وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، يعني كل ما مضى إذا كان عامدا ذاكرا فإنه يفسد، يفسد صومه، هذا شرط معلق بكونه عامدا ذاكرا، الحكم أن هذا يفسد صومه. وهذا مسألة الحجامة، هل تفسد الصوم أو لا تفسد الصوم، وقد اختلف فيها أهل العلم على قولين، من احتجم وهو صائم فهل يفسد صومه؟ القول الأول أن صومه لا يفسد، وهو قول جمهور أهل العلم من بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأن الدم الخارج بالحجامة كأنه الدم الخارج بالفصد، وأنتم أيها الحنابلة لا تفسدون الصوم بالفصد، بالفصد لا تفسدون الصوم، فكذلك الحجامة. القول الثاني هو المذهب أن من احتجم وهو صائم فإنه يفسد صومه، وهو من مفردات الحنابلة، وهذا هو الصحيح أن الذي يحتجم المحتجم فإن صومه يفسد، وهو الذي نصره كثير من المحققين من أهل العلم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم، ظهر دم، لأن قد تكون حجامة جافة لا تخرج الدم، بس مجرد سحب الدم فوق الجلد لم يخرجها، لم يرد إخراج الدم، عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد الترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الحديث من أصح الأحاديث الباب: أفطر الحاجم والمحجوم، قد رواه أهل السنن، قد جاء عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقول بأن الحجامة تفطر، يقول ابن تيمية أن هذا مذهب أكثر فقهاء الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وأهل الحديث. فالمراد أن الحجامة تفطر، ويلحق بالحجامة في هذا الوقت التبرع بالدم، التبرع بالدم هذا يلحق بالحجامة لأنه دم كثير، فهو يلحق بالحجامة، فالذي يتبرع بدم كثير فإنه يفسد صومه، وعليه أن يقضي مكان ذلك اليوم. ولو احتاج المريض أو بل اضطر المريض لمن يتبرع له فإن الصائم يتبرع له، يتبرع له ويقضي مكان ذلك اليوم يتبرع له، كما تقدم في مسألة انقاذ المسلم من الهلكة، فإن هذا يبطل به الصوم، تبرع بالدم لأنه يؤثر تأثير الحجامة. ولا أحوط المسلم أن يجعل الحجامة وما يتعلق بالتبرع بالدم في الليل، يحتاط لصومه. وأما أخذ التحاليل، يعني أخذ تحليل الدم يسمى برواز، شيء يسير، فإن هذا لا يؤثر على البدن كما يلاحظه الناس، فليس في معنى الحجامة، ولا يلحق بالحجامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الفصد هل يفسد الصوم؟ القول الأول أن الفصد لا يفسد الصوم، هذا هو المذهب، وهذا موافق لبقية المذاهب، أن الفصد وهو شق العرق لإخراج الدم أنه لا يفسد الصوم. وفيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفصد يفسد الصوم ويفطر به الصائم، وهذا اختاره جمع من علماء الحنابلة وقدموه وصححوه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله تعالى، أنه بأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أنه يفطر. وإن احتاج المريض إلى فصد فإنه يفعل ذلك وعليه القضاء، قال: بفصد ولا شرط. الشرط هو أن يجرح جلده ويبزغه بإرادته فيخرج الدم، ولا رعاف، أو خرج منه رعاف كثير، فإن هذا عند جمهور أهل العلم أنه لا يفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، يعني على الحجامة وعلى غيرها، ولا بوجور مغمى عليه معالجة، يعني لو كان مغمى عليه ودوي هذا المغمى عليه بأن يوجر في فمه، فإن هذا لا يفسد صومه. يقول المؤلف: لا إن كان ناسيا أو مكرها، يعني أكره وحده الحجامة أو أكره على التبرع بالدم، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لو مكره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف: فلا يفسد صومه إذا صار ذلك، وقع منه نسيان، احتجم وهو ناسي أو فصد وهو ناسي، ذلك كان مكرها، لقوله عليه الصلاة عليه السلام: عفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار عن طريق أو دقيق أو دخان، يعني من غير قصد، لم يفطر، لأن هذا لا تؤخذ نسينا وخطأنا، لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم. قال: أو فكر فأنزل، لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان، عفي لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، حديث متفق عليه، عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأنه دونه، يعني لأن التفكير غير تكرار النظر، فلا يلحق هذا بهذا في مسألة استعداء الشهوة، فلو فكر وأنزل هل يفطر؟ لا يفطر، هذا من ساعة الشريطة من الشريعة، وهذا محل وثاق، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو احتلم لم يفسد صومه، وهذا حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، قال ابن تيمية باتفاق الناس، لماذا؟ لأنه ليس بإرادته، قال: لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وقد رفع عنه القلم وهو نائم، وكذلك لو ذرعه القي أي غلبه، أو أصبح فيه طعام فلفظه أي طرحه، لم يفسد صومه، وكذلك لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد صومه لما تقدم. هذا لو كان بين أسنانه شيء ولم يستطع أن يخرجه وشق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد، فإنه لم يفسد صومه، حتى إذا كان يسير بين أسنانه وبلعه حتى لو كان من قصد، فإن مثل هذا لا يفطر، لا قيمة له ولا عبرة به. وكذلك انشق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد صومه لما تقدم، لعدم إمكان التحرز منه غالبا. قال: وإن تميز، يعني هذا الطعام اللي فيه عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، لأنه يكون كأنه أكله، ولا يفطر إلا اطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه، لو جعل على رجليه أو جعل على رجليه من الحنة فوجد طعم الحنة في حلقه، وبعضهم يقول الحنظل إذا وضعه في قدمه وجد طعمه في حلقه، فهذا الذي وضعه في قدمه ولطخ به وجد في قدمه، ما يفطر به؟ لا يفطر، ومثل هذا لا يفطر. قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، لأنه غير القاصد فهو يكون مكلفا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وتكره المبالغة، بعض المكروهات يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. لماذا؟ لما جاء في حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيحصل له كما يحصل للشارب بفمه، فيتغذى بدنه بذلك ويزول العطش بشربه الماء، وهذا يبطل صومه. ولذلك كره ما يؤدي إلى ذلك وهي المبالغة، المبالغة في الاستنشاق تؤدي إلى ذهاب الماء إلى الجوف. وتقدم وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع خشية أن يذهب شيء منه إلى جوفه، أو تبرد من حر أو عطش فإنه يكره. وبعضهم يقول لا بأس التبرد للصائم لا بأس به، المراد أنه لا يذهب شيء عن طريق فمه أو طريق أنفه يحتاط لذلك. قال ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، سواء كان في وضوئه أو في تبرده أو كان في غوصه وفي سباحته، أدام ليس من قصد فالحمد لله وفضل الله واسع، والله سبحانه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال ومن أكل أو شرب أو جامع أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه طلوعه يعني الفجر صح صومه، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له الأكل والشرب والجماع في هذا الوقت، فدام لم يتبين له طلوع الفجر فإن هذا ما زال وقت مباحا له. قال ولا قضاء عليه ولو تردد، يعني شك هل هو أصل، هل الحين طلع الفجر ولا ما طلع الفجر. الأصل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل، وهذه يعني يقول المؤلف وهذه تفارق ما سوف تأتي، يقول لا إن أكل ونحوه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه، يعني الذي أكل وهو شاك في غروب الشمس، والأصل أنه صائم ليس مفطرا، ليس كمن يأكل بالليل وشاك في طلوع الفجر، فهو صائم فهو شاك في غروب الشمس يجب عليه يبقى على صيامه. قال إن أكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، يعني يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم وجوبا عليه، والحكم الإجماع على ذلك أنه يجب عليه أن يقضي، لأن الأصل بقاء النهار. وأذكر مرة أني سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حينما كلفني أحد الأخوة من أحد البلدان الإسلامية أن المؤذن عندهم أذن المغرب قبل غروب الشمس بعشر دقائق فأفطر كثير من الناس على أذان المؤذن، ونظروا فإذا الشمس لم تغرب وبقي عشر دقائق فهل يلزمهم القضاء أو لا يلزمهم القضاء؟ فأفتى الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى أنهم يقضون ذلك اليوم. قال لأن الأصل بقاء النهار، أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني أكل أو شرب أو جامع معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى. وهذا حكي عنه وفاقا أنه من أكل معتقدا أنه ليل فبان عدم غروب الشمس أنه يقضي، وقد حكي الوفاق في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ما تم صومه في هذه الحالة. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه إن أكل ونحوه يعتقد يعتقده نهارا فبان ليلا، وكذلك يقضي إن أكل يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لأنه أكل وشرب ونحو بنية فطر، وقد فطر بالفعل. وقد فطر بالفعل. يقول المؤلف: لا إن أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ، يعني فلا قضاء عليه. أكل ظان أن الشمس غربت واستمر في أكله وصل للمغرب وانتهى ذلك اليوم، ولا واليوم ما تم لم تغب الشمس، فإن هذا بريئت ذمته، بريئت ذمته ولم يتبين له خطأ، لم يدرك أنه أخطأ، بل استمر على ما هو عليه، فإن هذا لا يجب عليه أن يقضي، لأنه لم يعلم ولم يدري، ولأنه كأنه في يقين الآن، أفطر أنه يقين أو أنه ظان أن الشمس غربت فاستمر على ظنه، فإن هذا لا يقال له أن عليك القضاء، فمثل ما صلى باجتهاده لا، والأصل براءة ذمته. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن جامع، فصل، ومن جامع في نهاية رمضان أي بلا عذر، ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر، لأنه فرج، ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. هذا الآن من جامع بهذه الصفة، هو ولو كان ناسيا ولو كان مكرها ولو كان جاهلا للحكم، فماذا عليه؟ من جامع وهذه حاله وغاب حشفة ذكره في فرج امرأته، فإن عليه القضاء والكفارة، إن عليه القضاء والكفارة. هذا فيه نزاع من جهة النسيان والجهل والإكراه، يعني واقع الخلاف بين العلم في هذه المسألة، ولا أشك أن الجماع مفسد للصيام وأنه موجب للكفارة. ولم يوجب الكفارة لمن كان ناسيا، العامد عليه القضاء والكفارة، العامد عليه القضاء والكفارة، وهذا عند المذاهب الأربعة أن عليه القضاء والكفارة، لكن الناسي على المذهب عليه القضاء والكفارة، والقول الآخر أن الناسي إذا جامعه ناسي أنه في نهار رمضان أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، أن الناسي لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى، بل أن النووي رحمه الله تعالى ذكر أنه قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والنسيان عذر، فيلحق به من جامع ناسيا. وكذلك الجاهل، كان جاهلا ليس عليه الكفارة. فعندنا الآن من جامع متعمدا في نهار رمضان، هذا لا شك أن صومه فاسد، وقصة الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول؟ قال: وما هلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهاية رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه بما عليه من كفارة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. بين أهل العلم. أما من جامع وهو ناسي فجمهور قد يقال قول جمهور العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب المالك ومذهب الشافعي ومذهب مذهب أبي حنيفة ومذهب الحنفية وقول طائفة من السلف وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من العلم أنه صومه صحيح. من جامعه ناسي لا شيء عليه, من جامعه ناسي لا شيء عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسي فليتم صومه. قد جاء في الرواية ومن جامع من أفطر في نهار رمضان أو في شهر رمضان ناسيا فلا كفارة عليه ولا قضاء عليه ولا كفارة كما عند الحاكم وغيره. فهذه مسألة الجماع, إذا كان متعمدا فهذا حكمه, سوف يأتي تفاصيل الكفارة التي عليه, وإن كان ناسيا ففيه الخلاف بين أهل العلم. كثير من العلم يذهب إلى أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة, والمذهب أن عليه القضاء والكفارة. يقول أنزل أو لا, يعني من غيب حشفة فرجه حشفة ذكره في فرج امرأته أو في فرج فإن عليه الكفارة وقد فسد صومه حتى لو لم ينزل. قال أنزل أو لا, ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة, أو أولج رجل ذكره أو أورج أولج ذكر رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفتد صوم واحد منهما. لما؟ قال لاحتمال أن يكون هذا الفرج زائدا لا أصليا. قال إلا أن ينزل يعني كالغسل, يقول إلا أن ينزل كالغسل, فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط. إذا أنزل وهو بهذه الصفة أن الفرج ليس أصليا الذي أولج فيه هذا الرجل ذكره, فإنه ما يكون موجبا للكفارة بل موجبا للغسل إذا أنزل ويفسد صومه. وكذلك إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة, كذلك إذا أنزل مجبوب أو مقطوع الذكر أو أنزل بمساحقة فماذا عليه؟ إذا أنزل بمساحقة قال فعليهم القضاء والكفارة. المرأتان إذا فعل هذه الفعل القبيحة أن عليهم القضاء والكفارة, هذا هو المذهب. قال الإمام أحمد رواية أنه لا كفارة في ذلك, وذكروا أن هذا هو قول مشهور عند الحنابلة أنه لا كفارة عليه حتى على المرأتين لا كفارة عليهما. قال وإن جامع دون الفرج ولو عمدا, ولو جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا, فهنا الحكم في عليه القضاء لا كفارة. وقد سبق الكلام في المذي. أو كانت المرأة المجامعة التي جمعت يعني معذورة, بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. وهذا عند جمهور أهل العلم أن المرأة إذا كانت معذورة فإنه ليس عليها إلا القضاء ولا كفارة عليها. قال وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا, يعني تلزمها الكفارة لأنها انتهكت حرمة صوم رمضان, فهي كالرجل في هذه المسألة. قال وإن أو جامع من نوى الصوم في سفره, قال أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطرة أفطر ولا كفارة. يعني من جامع من نوى الصوم في مرض يبيح له الفطر أفطر بالجماع ولا كفارة عليه كالمسافر, وهذا عند جمهور العلماء. قال المؤلف أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة عليه, يعني أفطر بهذا الجماع ولا كفارة عليه لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع, ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. هذا الآن حتى لو كان صائما في سفره فإن الصيام لا يجب عليه في سفره, فأفطر بالجماع لا شيء عليه. وكذلك المريض مريض يباح له الفطر فأمسك، ثم دعته نفسه إلى أي واقع، فواقع فإنه لا يلزمه شيء وليس عليه إلا قضى ذلك اليوم فقط، لأنه مباح له أن يفطره. قال: وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين وكرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي إذا ما كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي إذا ما جامع في يومين اثنتان، وهو يقول وفي الأولى، وما هي الأولى؟ الحالة الأولى. قال: وهي إذا ما جامع في يومين اثنتان، يعني كفارتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. هذا إذا كرر جامع يوم السبت وجامع يوم الأحد في نهاية رمضان وفي نهار رمضان وليس له عذر وهو متعمد، فإن عليه القضاء وعليه الكفارة لكل يوم، يقضي يوم السبت وعليه كفارة يوم السبت، ويقضي يوم الأحد وعليه كفارة يوم الأحد. أما لو أنه أوقع الجماع أكثر من مرة في نهار رمضان في يوم واحد ولم يكفر فإن عليه كفارة واحدة. قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي، يعني الكفارة، كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل الأكل عامدا إذا جامع، فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمان، لهتكه حرمة الزمن، أي بفعل الجماع. وهذا يعني إذا كان مسافرا وقدم إنه هل يلزم عليه الإمساك؟ تقدم في مسألة إمساك في حينما يقدم المسافر، هل يمسك أو لا يمسك؟ أم فيها خلاف بين أهل العلم، ولو جامع فإنه لا يلزمه، لا يلزم، لأن هذا اليوم الذي قدم فيه وقد أفطره وهو في سفره فإنه يقضيه، فلا يلزم إذا وقع الجماع في آخر اليوم وهو في بلده أن يلزم بالكفارة وأن تلحق به الكفارة. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، لا شك أن الكفارة استقرت في ذمته، كما لو لم يطرأ العذر، يعني كما لم يوجد العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه، يعني في العلة لو أكل متعمدا أو شرب أو أكل ناسيا، فضر على قول المذهب في الجماع أن الناس يبطل صومه، فإن لا تجب فيه الكفارة كالأكل والشرب، أنه لا تجب الكفارة. قال: والنزع جماع، لماذا؟ لأنه يتلذذ به فصار كالإيلاج، هذا قول هو المذهب. القول الآخر أن النزع ترك للجماع، وأن الواجب عليه أن يفعل ذلك، وأنه لا شيء عليه، ولو نزعه حينما يطلع الفجر فينزع ذكره من فرج امرأته فإنه هذا النزع سواء تلذذ به أو لم يتلذذ به فإنه لا يفسد صومه. وليرجح تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذه الحركة التي يفعلها وهي النزع مغمورة في مصلحة الإقلاع عن هذا الأمر الذي هو مباح له في أصله. قال: والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، سبق الكلام في مسألة المساحقة وأنه ليس عليه إلا القضاء، هو قول الجمهور. والقول الآخر أن، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، أنه يجب على المساحقة بين المرأتين عليهم القضاء والكفارة، والذي جزم به صاحب الإقناع أنه ليس عليه إلا القضاء، ليس عليهما غير القضاء، وهذا هو قول جمهور العلماء. قال: وهي أي الكفارة، قال: وهي أي كفارة الوطأ في نهار رمضان، أولا عتق رقبة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، يعني لم يستطع الصوم، قال فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا، ما مقدار إطعام لكل مسكين؟ قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. يقول ابن أبي هبيرة الوزير أجمع على أنه إذا عجز عن كفارة الوط حين الوجوب سقطت، إلا الشافعي في أحد قوليه. قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، يعني هذه الكفارة تبقى في الذمة، كفارة الحج كفارة اليمين وكفارة الظهار كفارة القتل تبقى في الذمة لعمومها، أما هذا فإنها تسقط. قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني لو كفر أحد عن غيره سواء في كفارة حج أو في ظهار أو في يمين فإنها تسقط عنه بإذنه. هذا ما ينتهي له الكلام في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.